السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب التوبة من صحيحه تحت باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، الحديث طويل كما لا يخفى وسنجزئه من ثم. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح مولى بني أمية، أخبرني ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: ثم غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهو يريد الروم والنصارى العرب بالشام. غزوة تبوك كان القصد منها غزو الروم ونصارى العرب الذين هم بالشام، هذا القصد منها. ثم غزا رسول الله غزوة تبوك، هذا القدر عن ابن شهاب مرسل. ثم غزا رسول الله غزوة تبوك ويريد الروم ونصارى الشام، مش مرسل فقط، هو مرسل طبعا لكنه كلام مقطوع من كلام ابن شهاب ما أسنده. قال ابن شهاب: لذا يتصل السند، لكن هذا القدر السابق هو كلام ابن شهاب. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب من بنيه حين عمي، يعني كعب بن مالك لما أصيب بالعمى كان له ابن يقوده. قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، إلا في غزوة تبوك. يعني معناه أن كعب بن مالك غزا مع الرسول كل الغزوات إلا غزوة تبوك هو التي تخلف عنها، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف، أو لم يعاتب، أي لم يعاتب الرسول أحدا تخلف عنه، يعني في بدر، لأن النبي إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، يعني ما كانوا متجهين لغزوة بدر، حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، الليلة التي عند العقبة، بيعة العقبة التي عند العقبة التي ترمى في الجمرات، حين تواثقنا على الإسلام، يعني أعطينا المواثيق على الإسلام وتبايعنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني لا أحب أن يكون أنني شهدت بدر ولم أشهد العقبة، بل العقبة أفضل عندي، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، بدر مشهورة عن العقبة. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني بين حاله، كان من أمري أو من خبري، قال: أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، كنت قويا وأموري كلها ميسرة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط، يعني ما عندي جملان إلا في هذه الغزوة فقط، قبل هذا كل مرة جمل واحد، حتى جمعتهما في تلك الغزوة، يعني حالي كان ميسور وعندي بدل الراحلة راحلتين. فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا. المفاز اطلقوا على البرية المهلكة، مفاوز تفاؤلا، يعني تمشي في الصحراء المهلكة الكبيرة الطويلة هي مهالك، فسموها مفاوز تجوزا أو تفاؤلا عفوا. واستقبل عدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم، يعني كان إذا أراد غزوة ور بغيرها، لكن هنا في هذه الغزوة بالذات قال نحن ذاهبون إلى مكان كذا وكذا ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ما في الأسماء، ما هي مسجلة، يريد بذلك الديوان. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب، يظن أن ذلك سيخفي له، يعني قل إذا أنا تغيبت لا أحد يلتفت إلي من كثرة الأعداد، ما لم ينزل في وحي من الله عز وجل. وغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أميل، لا تصعر خدك لا تميل، يعني الثمار بدأت تنضج، التمر بدأ ينضج، العنب بدأ ينضج، كله الحياة حلوت يعني. فأنا إليها أصغر، يعني أميل، أصعر أي أميل. فتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، واتفقت أعدو لكي أتجاهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، هذا من عيب التسويف. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقضي من جهازي شيئا، جهاز للسفر، أكل شرب علف البهيمة كل. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع، وتفارت الغزو، الغزاة مشي بسرعة خلاص، تفارته فرطا لي سبقوني، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني متهما بالنفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء، ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا أو تبوك. فقال هو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداء والنظر في عاطفيه، حبسه برداء والنظر في عاطفي ملابسه أعجبته، وجلس يمص نفس يمين وشمال، يريد أنه جلس متباهي بملابسه وبنفسه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا، يعني كانوا لابس ثوب أبيض، لابس البياض، يزول به السراب، يزول به السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، يعني يحب النبي أن يكون هذا الرجل، وأبو خيثمة جاء متأخرا يجري، أبو خيثمة هذا هو الذي لمزه المنافقون، وذكره وارد عند قول الله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يعني يطعنون في المتصدقين. إن تصدق بقليل قال الله، قالوا الله غني عنه، قالوا الله غني عنه وعن صدقته. إذا تصدق بالكثير قالوا مرائي. فكان هذا الذي تصدق بصاع ولمزه المنافقون قالوا الله غني عنه وعن صدقته. فالنبي كان يحبه أن يكون موجودا، فقال كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري هو الذي تصدق بصاع بصاع بصاع التمر حين لمزه المنافقون بهذا القدر. أجتزئ حامدا الله شاكرا لأنعمه. وللحديث تتمة غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.